لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نستكمل الحديث في سلسلة حلقات العلم في مواجهة الإلحاد مع ضيفنا الفاضل الدكتور عمرو شريف، رئيس أقسام الجراحة في كلية الطب جامعة عين شمس. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. أنت هذه أول زيارة لك في الكويت كما قلنا. زين، ونحن من هذا الكلام المضيف، من هذا المكان المضيف لنا فندق ريجنسي، نقوم بهذا الحوار الجميل. دكتور، أنا عرضت كتبك في الحلقات الماضية، كتاب المخ ذكر أو أنثى، كتاب رحلة عقل هكذا يقود العلم أشرس الملاحدة للإيمان، قصة الفيلسوف أنتوني فلو، وكتاب كيف بدأ الخلق اللي تدور عليه حلقتنا اليوم. لكن نسيت في الحلقات الماضية أن أعرض كتاب أنا أعتبره هام جدا، لأن عبد الوهاب المسيري، اللي هي رحلة عبد الوهاب المسيري الفكرية، قراءة في فكره وسيرته. دكتور عمرو شريف، عبد الوهاب المسيري لأنه كان ملحدا وماركسيا ماديا من نوع آخر، حتى في حواراته مع الصحافة الكويتية يقول كنت ملحدا على كتاب الله وسنة رسوله، له معنى في ذلك ونزع الإنسانية في الإلحاد الذي عنده. فهذه أيضا تجربة عظيمة، لأن عبد الوهاب المسيري يا جماعة ليس أستاذ أكاديمي درس مادة فلسفة ولا فكر ولا حضارة ولا لا، عنده منظومة ونموذج معرفي ضخم جدا، بحيث صار ظاهرة فكرية في العصر المعاصر. نعم. دكتور، نستكمل موضوعنا الخاص اللي هو الإيمان والبيولوجيا. وقفنا أمس عند الروح، الماديون الملاحدة يرون يا دكتورنا أن الروح اللي تتكلمون عنها أنت يا دكتور وإخوانك المؤمنين، ها، هي عبارة عن يعني ناقلات كيميائية ودوائر كهربائية، يعني شغل وصلات. نعم. ها، وإفرازات. ف كيف نناقش هذا الأمر والجماعة يعتبرون الروح هو عبارة عن قصة بيولوجيا، يعني تنشئ المشاعر، كيف تناقش هذا الموضوع؟ هو هنا في خلط، هو بالتأكيد تفاعل الجسم مع مشاعر روحية، ويخرون الأذقان سجدا ويبكون، وبكية سجدا وبكية. نعم. البكاء محتاج ناقلات كيميائية عشان تشتغل، إن تقشعر جلودهم لذكر الله. صحيح. وما نزل من الحق. صحيح. أن تقشعر الجلود ده محتاج شغل كيمياء. فالآيتين دول يبينوا أن المشاعر الروحية والروح مهما كانت اتصالها بالجسم فلها اتصال بكيمياء الجسم عشان تعطي كل هذه المشاعر. فدي كبداية. إنما يعني برضو لا شك أن في الأبحاث في العلم الحديث، سواء العلم التجريبي أو علم النفس، أثبتت أن كثير من المشاعر الروحية مدموغة في جينات الإنسان وفي مخ الإنسان. مثلا ده اللي جعل سيدة عظيمة فاضلة زي كارين أرمسترونج، كارين أرمسترونج أستاذ أنثروبولوجيا والديانات المقارنة، بتقول البيولوجيين بيسموا الإنسان العاقل هومو سابينز، ما أحرى أن يسمى بالإنسان الدين هومو ريليجيوس، ويبقى اسمه بيولوجي كده الإنسان الدين، عشان يبقى كده لازم يبقى فيه بصمات بيولوجية في بنيته. نشوف البصمات البيولوجية في بنية الإنسان. في دكتور انا هراجع بعض اذكر بعض الاسماء من كتاب. انت الان تذكر من اي كتاب من كتبك؟ من رحله عقل يا سيدي. من رحله عقل. نعم. اللي هي طيب بقرا مثلا نقلا عن ادوارد ويلسون ده استاذ البيولوجيا الاجتماعيه في هارفارد. ادوارد ويلسون بيقول ايه؟ ان الانسان عاطفي بطبعه وان هذا الحس مسجل في جيناتنا. يعني ايه عاطفي؟ هو عامل دراسات على حشرات وكلام عشان بيولوجيا اجتماعيه. فبيقول مثلا العنكبوت، انثى العنكبوت بعد ان تتزاوج مع الذكر تقتله، مجرمه. وانثى النحل كذلك، ما عندناش احنا في البشر هذا. فالانسان عاطفي بطبعه، ده بالنسبه للحس العاطفي مدموغ في جيناتنا. كلام من ناس يعني مرجعيه. بس علشان نوضح للمشاهدين دكتور، ان الانسان قد يقتل بس هذا نادر طارئ على الاصل العام. بالضبط، هذلك بنيته قتل. نعم. جيمس واتسون الراجل شارك في اكتشاف الدي ان ايه بيتكلم بقى مش بس على الحس الاخلاقي، مش بيتكلم على الحس العاطفي، ده بيتكلم على المفاهيم الاخلاقيه، المنظومه الاخلاقيه، انها مدموغه في جيناتنا منذ نشأتنا وقبل وجود الديانات. القضية في منتهى الأهمية المنظومة الأخلاقية. أصل في ناس فاكرة إن عشان فلان ده ملحد يبقى سيء الخلق. لا، يعني كتير مننا سافرنا برا وتعاملنا مع ناس كتير منهم ملحد إنما على خلق. من أين جاء هذا الخلق؟ هذا فطرة في الإنسان. مش كده سيدنا صلى الله عليه وسلم إنما بعثته لأكمل مكارم الأخلاق. صحيح. يكملها، وعشان يدلنا العمل الكويس ده في جنة والعمل الوحش ده في النار. إضافة جزئية هامة، علي عزة بيجوفيتش وكتابه الإسلام والغرب أثر في عبد الوهاب المسيري. له فصل بعنوان يوجد ملحد ذو أخلاق لكن لا توجد فلسفة ملحدة أخلاقية، وهذا في غاية الدقة. نعم، ما شاء الله. روبرت وينيسون ده رئيس الاتحاد البريطاني لتقدم العلوم بيقول لنا ايه؟ ان الحس الديني جزء من بنيتنا النفسيه ومسجل في جيناتنا. يا نهار ابيض، يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات مسجله في جيناتنا، فطره. الحس العاطفي، الاخلاقي، الديني. في نظرية في علم النفس لرجل كبير جدا اسمه كلود كولينينجر عمل نظرية اسمها نظرية المزاجات والأخلاق الوراثية. بيقول ان احنا بنرث عن والدينا مجموعة من المزاجات والأخلاق. الأخلاق اللي بيتكلم عنها تورث، او الاستعداد لها يورث او يورث: مصداقية الذات، التعاون، تجاوز الذات. تجاوز الذات يقصد، وكاتب كده spiritual، الميول الروحية. يعني العلم النهارده بيتكلم على قضية الروحية على أنها مسلم بها علميا. هذا مفهوم يعني طبعا نقلة جديدة في الفكر الإنساني، إنما ده يبين فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا نحن الآن لا نعتمد على أدلة تأملية أو مجردات عقلية، نتكلم عن شغل بحوث معملية. نعم. ونظرية كولينينجر دي لغاية دلوقتي احنا بنتكلم في أبحاث الطب النفسي، لسه ما دخلناش في الجزء المعملي. الطب النفسي. نعم، هذا الطب النفسي. نظرية كولينينجر الذي هو أستاذ كبير جدا من أساتذة الطب النفسي في الولايات المتحدة، نظرية مؤكدة، وسألت عنها أستاذنا الدكتور أحمد عكاشة لما جاي يكتب مقدمة الكتاب، بقول له كلام كولينينجر إيه؟ إزاي الكلام بتاع ميول الروحية دي تورث؟ هل النظرية دي مقبولة عندكم؟ دي النظرية اللي احنا شغالين بيها. ده كلام كولينينجر. وأحمد عكاشة رئيس جمعيات، رئيس جمعية اتحاد الطب النفسي العالمي الأسبق، ورئيس اتحاد أطباء النفسيين العرب، وأستاذنا في طب عين شمس، ورئيس اتحاد أطباء النفسيين في مصر. دكتور بعد الفاصل نبدأ نتكلم عن الذكاء الروحي الذي أبهر الناس، ولكن بعد الفاصل. الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. الدكتور عندما درسنا في كلية التربية المواد المتنوعة، الفروق الفردية، علم النفس التربوي، نقف مع الذكاء ومفهوم الذكاء. أذكر دكتورنا دكتور إبراهيم الخليفي ذكر لنا، يقول جاب كتاب أن في واحد ذكر تعريف الذكاء 100 تعريف، ثم قال ولا واحد فيهم يشبع الغليل. تطور العلم اليوم لكي نسمع شيء آخر، الذكاء الروحي. ما علاقة الذكاء الروحي بالكينونة الإنسانية والجانب الروحي منه؟ نعم، هو بنيه عالم النفس الفرنسي الكبير اللي عمل اختبارات الاي كيو، اختبارات قياس معدل الذكاء، عمل اختبار واحد لمعدل الذكاء يقيس اقصد ملكه واحده وهو الذكاء المدرسي. هذا قديم البحث من 100 سنه. ايوه بنيه. عشان يبين يا ترى اولادنا دول يدخلوا التعليم العادي ولا يحتاجوا تعليم خاص. فقط الناس اساءت الفهم وظنت ان هو ده الذكاء وهو ده اللي ايه بنحكم بيه على الانسان ذكي او لا. في الثمانينات سنة 83 هوارد جارنر اسم ما ينبعيش انه يتنسي، استاذ الطب النفسي في هارفارد، طرح نظرية قوية جدا، نظرية مالتيبل انتليجنس ثيوري، نظرية الذكاء المتعدد. لا ده مش ذكاء واحد، اصل هو لاحظ ان ممكن انسان يكون متخلف في بعض النشاطات ومتميز جدا في نشاطات اخرى. ولاحظ ان بعض الناس تصاب اصابه في الدماغ، ربنا يعافيكم ايانا، تؤثر على بعض ملكات الذكاء انها ملكات اخرى تظل موجوده. فطرح 8 أنواع من الذكاء، الذكاء اللغوي والموسيقي والرياضي ماثيماتيكال يعني، والفراغي المكاني، وفهم الاخرين، ذكاء وذكاء فهم الذات. 8 أنواع من الذكاء. واستطاع العلم أن يحدد مركز كل نوع من هذه الأنواع، إذا مش نوع واحد. فاجئنا بقى هوارد جاردنر سنة 2003 لما احتفال بمناسبة 20 سنة على طرح النظرية بنوعين تانيين من الذكاء إضافيين. أضاف نعم. الذكاء الوجودي والذكاء الروحي. دي كانت قضية يعني جميلة جداً. وبيقول إذا كان الذكاء بمفهومنا اللي بنعرفه هو فهم ما حولنا، فهناك ذكاء انفعالي فهم الآخرين، وهناك الذكاء الروحي هو فهم النفس. فهم النفس. الذكاء الروحي أصبح حاجة من الحاجات المعترف بها ومسجلة ومركزها تحدد زي ما هنقول في التجارب بعد كده. ايه هو الذكاء الروحي؟ امتى نقول فلان ده عنده قدر عالي من الذكاء الروحي، وامتى نقول ده نصيبه ضئيل من الذكاء الروحي؟ اشياء في منتهى الجمال، لان اتعمل لها اي كيو، اتعمل لها اختبارات لقياس معدل الذكاء الروحي، اقدر اعرف ده حظه ايه من الذكاء الروحي. حضرتك لو يعني نقرا مع بعض هذه المكونات، منها ادراك ان العالم المادي جزء اكبر، جزء من حقيقة أكبر تربطنا بها علاقات، القدرة على طرح الأسئلة المعرفية النهائية لما جئت إلى أين أنا متجه، والقدرة على فهم الإجابة عليها، القدرة على التسامي على المفاهيم المادية إلى مستوى أرقى وأسمى وأعمق، الحياة تبعا للمبادئ والعقائد والمثل، أخذ المفاهيم الروحية في الاعتبار في تعاملاتنا اليومية، ما بقاش بيني وبينك معاملة مادية وفقط، امتلاك قناعة شخصية تجاه الأمور وإن اختلفت مع الأغلبية، التواضع وإدراك حجمنا الحقيقي في العالم والشعور بأننا أفراد من فريق، قبول الآخر مختلف عنا، اللي بندعو أن نقبل الآخر، قضية في منتهى الأهمية، الاستجابة لنداء الفطرة لمساعدة الآخرين، الاستقامة الأخلاقية والتمسك بالعفة والطهر، الشعور بأن سعادتي تنبع من داخلي وليس من إنجاز العملي أو المادي، التعامل الحكيم مع المحن والشدائد، عناصر كثيرة، أن أترك المكان اللي أنا فيه نظيفا كما جلست فيه وهو نظيف، أن أحترم البيئة، دي كلها عناصر للذكاء الروحي اللي هي كل ما ندعو إليه من مكارم الأخلاق والدعين إلى حقوق الإنسان يدعون إليه. فإذا هي فطرة موجودة في عقولنا وأكدتها أو نقلتها أو تورثها جيناتنا. طيب دكتور، الآن هذا كلام جماعة نفسانيين، هل في تجارب؟ لأن اليوم في فتنة في التجربة. نعم. هل هناك تجارب حسية ودراسات تقول بهذا الشيء وتثبته، إضافة إلى النفسيين اللي تذكرهم اليوم؟ نعم طبعا، الكلام في دراسات تجريبية جميلة جدا، واللي ساعدتنا عليها أن العلم استطاع لأول مرة في تاريخ البشرية في خلال 10 سنوات الماضية أن يرصد المخ وهو يعمل. زمان كنا عاوزين نعرف وظيفة المخ إزاي، لو أصيب إنسان بجلطة في منطقة فنعرف أن ده بيغذي سبب شلل في المنطقة الفلانية، أو إذا أصيب بإصابة في الحرب نعرف أنه أصيب كذا، أو تشريح المخ بعد الموت. النهاردة يعني بنعمل دراسات أعمق كثيرا جدا عن طريق الاطلاع على المخ البشري وهو يعمل، عن طريق حاجتين: حاجة اسمها PET بيزيترون إميشن توموغرافي، ده نوع من تصوير إشعاعي باستخدام نظائر مشعة، وعن طريق التصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي. دول أصبحوا أداتين في يد الإنسان بيقدر يرصد بيهم المخ وهو يعمل. فمن الناس اللي عملوا دراسات رائعة في هذا المجال أندرو نيوبرغ. أندرو نيوبرغ أستاذ في بنسلفانيا، مجال تخصصه أستاذ في الأشعة التشخيصية وأستاذ في الطب النفسي. أندرو نيوبرغ شغل أبحاثه على مرحلتين. مرحلة منهم كان بيجيب عباد من كل الديانات، المونكس يعني كل الذين كان والمسلمين، كل المؤمنين، كل واحد يقعد يذكر إلهه الله عز وجل واحد بالطريقة التي يعني ربي عليها، ويرصد الوظيفة بتاعت المخ، فيجد أن هناك منطقة في المخ تعمل، وكانت هذه هي مركز المشاعر الدينية والذكاء الروحي اللي كلمنا عليها هوارد جارنر. المنطقة دي وجدها في المخ المدرك اللي كلمنا عليه، إن عندنا مخين عقلين في دماغنا، العقل المدرك في القشرة المخية، ومركز آخر في اللوزة المخية اللي هي مسؤولة عن العقل الانفعالي. الاثنين فيهم مركزين للذكاء الروحي وسميت مركز المشاعر الروحية. نبي دكتور نعيد هذا الكلام مع توسيع أكثر، ولكن بعد هذا الفاصل. الحمد يا رب والصلاة. الحمد يا رب والصلاة. دكتور عمرو شريف، تكلمت في الفاصل الماضي عن بحوث الطب النفسي وذكرت عالمين كبار في إثبات الذكاء الروحي، ذكرتم تسمينا يعني تكلم على كلوك كولينينجر النظرية اللي بيورث الاستعداد الروحي، وكلمنا على هاورد جاردنر اللي وصف الذكاء الروحي. طيب نريد اليوم بعد الطب النفسي، طيب العلم التجريبي هل تدخل في هذا الموضوع؟ بدينا كلمتين في الفاصل اللي فات عن التجربة اللي سواها العالم على المتدينين، ونريد أن نسمع من جديد هذه التجربة. نعم، احنا كلمنا عن أندرو نيوبرغ اللي هو أستاذ في بنسلفانيا في الطب النفسي والتشخيص الإشعاعي، وقلنا أن احنا قادرين على تسجيل المخ وهو يعمل. هو استغل هذه الإمكانية بأنه جاب مجموعة من العباد كلهم في ديانته يعبد الله كيفما اعتاد وربي، ويسجل أداء المخ عن طريق الرنين المغناطيسي الوظيفي، فوجد أن بؤرة معينة في المخ تنشط جدا في وقت استحضار المشاعر الروحية، بؤرة في القشرة المخية اللي هي مركز الذكاء المدرك أو الذكاء الواعي اللي كلمنا عنه، ونقطة في اللوزة المخية اللي هي المسؤولة عن الذكاء الانفعالي. ده معناه أن العقل المدرك بيتجاوب في الموضوع والعقل الانفعالي يتجاوب في الموضوع. ونشر نتائج بحوثه في كتاب جميل جدا Why God Wouldn't Go Away، ترجمته تقريبا لماذا يأبى الإله أن يختفي، لأنه موجود، لأنه مدموغ في جيناتنا. كتاب ده نشر سنة 2001. استكمل بعد كده دراساته، عمل أمر عكسي، جاب ناس بقى ليسوا متدينين ولا حاجة أبدا، هو عارف المركز فين، بقى ينشطه بمجال مغناطيسي. فهؤلاء الناس غير المتدينين يشعرون بالمشاعر الروحية جارفة ويبحثونه. بعضهم يقول أشعر بأني جزء من الوجود، أشعر كأني واجه الله، أشياء مبدعة هو أو بديعة هو كتبها ونشر نتائج دراساته في كتابه الآخر How God Changes Your Brain، كيف يغير الإيمان بالله أمخاخنا، ونشره سنة 2009. الكونكلوجن أو الحصيلة بتاعة الكتابين مبهرة، كلام يعني أنا وأنا بقرأه يعني أثار دهشتي وسعادتي في نفس الوقت. بيقول إيه؟ هو أولا أسس علم أو شارك في تأسيس علم اسمه نيوروثيولوجي، الأسس البيولوجية للمشاعر الروحية، لا أصبح علم زي النيوروساينس، زي علم اسمه العلوم العصبية، ده اسمه علم الأسس البيولوجية للمشاعر الروحية، نيوروثيولوجي يعني شغل مختبرات وبيولوجي، ده علم جديد أسس وأصبح مقبولا. توصياته بقى أو يعني الكونكلوجن أو المختصر الذي خرج به من دراساتي أشياء جميلة جدا. حضرتك اللي أنا هقوله ده كلامه هو، مش كلامي أنا كرجل متدين أو كرجل مسلم، يعني تندهش لما تقرأ هذا الكلام. الإيمان بإله رحيم يقلل القلق والاكتئاب والتوتر، دي واحدة. العبادة لمدة 20 دقيقة، أنا استحضرت وقت الصلاة الذي نصلي، العبادة لمدة 20 دقيقة تحدث تغييرات صحية في المخ وتبطئ من اقتراب الشيخوخة. وأضاف المتطرفون الدينيون لما يعصف بهم من قلق وتحفز يعانون من تدمير لخلايا المخ. وكما أن الرياضة البدنية تقوي بين أجسادنا، فإن الرياضة الروحية من صلاة وذكر وتأمل وتفكر تؤدي إلى تقوية الجوانب الإيمانية في قلوبنا. نقطة. هذا كأن واحد إمام مسجد يتكلم بالضبط. صحيح. يشهد الله تجارب علمية وكتب أندرو نيوبرغ موجودة في السوق وأنا بقرأ فيها، وذكرت منها المراجع بالصفحات في كتاب رحلة عقل. أنت ذكرت هذا الكلام في كتاب رحلة عقل قرأته، لكن أيضا دكتور قرأته لك في كتاب كيف بدأ الخلق. نعم، في أشياء الواحد بيسعد أنه يكررها لو واحد قرأ هذا الكتاب وفاته كتاب الآخر. نعم. نيجي هنا بقى فاضي القضية، أنت قاعد تكلمنا عن مراكز المخ اللي فيها مراكز روحية، والمراكز الروحية بتؤدي إلى أدت نظريات النفسية اللي اتكلمنا عنها، بس احنا نعرف في الطب أن تشكيل المخ ده بيتم بناء على الجينات، فإزاي تم تشكيل هذه المراكز؟ دي قضية يعني لم تفت رجل مهتم جدا بعلوم الوراثة اللي هو علم بسميه موليكولار بيولوجي النهاردة، دين هامر. دين هامر ده رئيس قسم أبحاث البيولوجيا الجزيئية في معهد الأورام في الولايات المتحدة، يعني رجل من أعلم 5 في الأرض بعلم البيولوجيا الجزيئية. سنة 2004 راح منزل كتاب اسمه The God Gene، جين الإلوهية. الرجل وصف أن في مجموعة من الجينات أهمهم واحد، ده هو اللي بيؤدي إلى بناء البروتينات اللي بتشكل هذا المركز في المخ. عشان بيولوجيا هيقول طب بيكتمل الكلام ده إزاي، وفي 2004 التايم علقت على هذا الموضوع تعليق جميل جدا، اسمح لي برضو أقرأه. بيقول إن الشعور بالإله والرغبة في التوجه إليه بالعبادة والشعور بوجود النعيم والعذاب في حياة أخرى بعد الموت أمور فطرية عند البشر في كل الحضارات. يعني تكلم بلغة الفطرة التي يتكلم بها الأنبياء. يؤكد ما يقوله الأنبياء يا دكتور. نعم. طيب نعم. هنا يأتي سؤال يا دكتور، أحد يقول لك يا أخي أنا لا أشعر لا بفطرة ولا شيء. نعم. أنا إنسان مادي وعمر فكرة الإله أو الشعور فيها، أنتوا قاعد تكلمون كلام علمي أنا ما أشعر، ماذا ترد على هذا الإنسان؟ القضية ببساطة جدا، إحنا فينا فطرات كثيرة والإنسان له دور والتنشئة لها دور في النهاية، زي ما قال أندرو نيوبرغ، يا إما إن إحنا بننشط هذه الفطرة أو أننا نطمسها وبيحدث طبعا طمس. إحنا بنرى طب ما هو حب الأب لابنه والابن لأبوه، بنرى انحرافات نتيجة لطمس هذه الفطرة، ده حب فطري. صحيح. ونرى من يتجاوز ويسلك سلوك عدواني تجاه الآخر، فلا ينكر أصل بالضبط. السلوك لا ينكر أصل الفطرة. والقرآن الكريم والسنة النبوية وعلم التربية يتكلمون على قضية أثر البيئة والتنشئة الاجتماعية في تصعيد وضمور واختفاء القيم والمعاني التي تكون فطرية في النفس الإنسانية. دكتور تأذلي بعد الفاصل أكمل معك سؤال مهم حقيقة، السؤال عن القلب، والسؤال لا شك أن الملاحدة لهم طريقة في التعامل مع ما تقول، فنريد أن نسمع أجوبة الملاحدة ولكن بعد الفاصل. الحمد يا رب والصلاة. دكتور بما أننا نتحدث عن الإيمان والبيولوجيا، الجميع يعلم بأن الديانات كلها والحضارات كلها تجعل من القلب يعني ركيزة محورية في قضية المعرفة والإيمان، والقلب هو المعرفة. يأتي العلم يقول لك لا، القلب مجرد مضخة والمعرفة في العقل. فأنتم جماعة وعظيين وشوية ناس تراهنون على المشاعر، فكيف نناقش هذا الموضوع؟ الحقيقة القلب من المجالات اللي فيها الأخذ والرد بين الملاحدة المتدينين. القرآن الكريم واضح، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. حددها القلوب التي في الصدور. ما تتأويل يعني ما في تأويل يا دكتور. ففي الحقيقة أنا موضوع يعني همني جدا، وكنت لما أسأل في هذا الموضوع أقول لا أدري. وأنا بدرس عشان كتاب رحلة عقل، توقفت مع القضية دي ووجدت مجموعة كبيرة من المراجع بتغير النظرة. لا أقول أن النظرة قد تغيرت تماما وأنهم قد ثبت أن للقلب دور في المنظومة المعرفية والإيمانية، ولكن أقول هناك من الشواهد العلمية ما بدأ يغير نظرتنا التقليدية للقلب كمضخة للدم. أنا بحاول أكون دقيق جدا من الناحية العلمية، لا أروج لرأي أو قرار إلا بيقين. طب إيه الشواهد؟ معروف ماكسويل رجل العظيم في الفيزياء الإلكترومغنيتيك اللي هو اسمه زي اسم إسحاق نيوتن في الميكانيكا. ماكسويل قال حاجة بسيطة خالص، عندما يمر تيار كهربائي متقطع في سلك يولد مجال مغناطيسي، أو من غير سلك مجرد تيار كهربائي متقطع يولد مجال مغناطيسي بس. على ضوء الحقيقة دي كل الاتصالات اللاسلكية شغالة، الموبايلات، النت، التلفزيون، كله تيارات كهربائية متقطعة تدي تيار مغناطيسي يحمل معلومات، أصبحت اسمها موجات كهرومغناطيسية تحمل معلومات. المعلومات دي تحمل طبعا معلومات في الايه، في المنقوله او مبثوثه اعلاميا. طب ما القلب، لو حضرتك شفت طبعا رسم القلب الكهربائي ده عباره عن تيار كهربائي متقطع، منطقي ان يولد مجالا مغناطيسيا؟ هل موضوع منطقي وفقط؟ لقد امكن تسجيل المجال المغناطيسي لقلب كل منا في دائره نصف قطرها 3 متر. يعني المجال المغناطيسي بتاع قلبي وصل لحضرتك، المجال المغناطيسي بتاع قلبك وصل لي، احنا اقل من 3 متر. والمجال المغناطيسي دائما يحمل معلومات، لازم في مجاله يحمل معلومات. كلام ده كلام فيزياء بديهي، مش سودو ساينس ما بعض يقولوا ده علم كاذب او تمسح بالعلم. والكلام ده ثابت. النهارده ال FDA اللي هي الجهه في الولايات المتحده اللي بتصرح باستخدام الدواء في السوق صرحت باستخدام منشط من القلب يطلع من القلب للدماغ بموجات كهرومغناطيسية تؤدي إلى علاج حالات الصرع التي لا نستطيع علاجها، اكتئاب التي لا نستطيع علاجها، الأيزهايمر. إذن العلم قال إن الموجات اللي طالعة من القلب للمخ بتؤثر على أداء المخ وتحسنه. التكنيك ده اسمه منشط العصب الحائر VNS. التواصل ده داخل نفسي، وداخل نفسي برضه في دور الموجات الكهرومغناطيسية. الإبر الصينية، التكنيك بتاع الإبر الصينية اللي مش فاهمينه قوي ولكنه حقيقة ومعصمين بيجيب نتيجة تصل، لأنهم يخدروا به المريض ويفتحوا بطنه. الإبر الصينية بتشعر عن طريق التعارض مع مسارات الطاقة بتاعت المجالات الكهرومغناطيسية. يبقى الكلام في كلام بجد بقى. فالناس اللي بتتكلم في يعني بعض التطبيقات على هذا الموضوع، أنا أول ما التقيت بحضرتك حصل ألفة، لأن في تداخل بين الموجات المغناطيسية المجالات. هذا التداخل يا إما بتشويش يا إما بدعم. حضرتك لما الموبايل يضرب وأنا بسمع الراديو يشوشر عليه، أو بدعم المجال المغناطيسي. عندي الراجل الجناين بتاعي لما أسافر يقول لي يا بي ما تغيبش على الزرع بتاعك، بيحس. الناس اللي بيشتغلوا في الزراعة يعرفوا إن لو الإنسان غاب عن الزرع بتاعه يقبل شوية. وقرينا جائزة نوبل أخذت لعالم هندي يتكلم عن مشاعر النبات. بالضبط، بيجي الكلام ده إزاي؟ وفي بقى ناس زودت شوية، يعني مسارو إيموتو ده جدع ياباني، حضرتك طبعا قرأت له أو سمعت عنه، بلورات التلج. لما الناس تقعد تسبح قدام التلج وهو المية بتتجمد يطلع شكل بلورات حلو. تقول مشاعر وحشة، يبقى دي لا ندري مدى دقتها. أنا بحاول أتكلم كلام في إطار العلم الصحيح. ده جزء من مجالات المغناطيسية في القلب. دكتور، الذي حجر قلبه عقله على قضية المادة والمادة فقط، أعطى نفسه صورة ذهنية وتأدلج فلا يستطيع أن يتسع في التفكير. هذه مشكلة يا دكتور. بس في نقطة أحب أنا أنساها، علمائنا كأبو حامد الغزالي وابن تيمية وابن القيم كلهم يرون أن القلب الذي يقصد في القرآن قبل اكتشافات الطبية ومئات القرون رايحة ليس هو هذه المضخة. يعني ابن القيم في روضة المحبين يقول هناك عينان غير العينين اللي في البصر في الوجه، عينان في القلب. يتكلمون عن البصيرة القلبية وليس عن القلب كتلة الدم. ومع ذلك هناك إضافة جديدة. أضيف على موضوع المجالات المغناطيسية بكلام قريب من كلام حضرتك، أندرو أرمور ده رئيس تحرير مجلة نيوروكارديولوجي، العلم الأعصاب القلب، يقول أن هناك مخ صغير في القلب. يا سلام. 40,000 خلية عصبية بالعدد، 40,000 خلية عصبية بتؤثر على أداء القلب. ويقول يبدو أنها في نشأة الجنين بتنفصل من أنسجة المخ وتروح تستقر في القلب. أوف أوف. وسماها المخ الصغير. هذا شيء عجيب. إضافة، اسمح لي، عمرنا ما فكرنا أن القلب يفرز هرمونات كغدة صماء. دلوقتي ثبت أنه يفرز 6 هرمونات، منها هرمون الأكسيتوسين اللي هو بنسميه هرمون الحب. هرمون الأكسيتوسين اللي بيفرز من المخ بيفرز بنفس التركيز من عضلة القلب. كلام جديد جدا، لا أقفز إلى conclusions أو إلى استنتاجات، ولكن علينا أن نرى هل له دلالة أم لا. أنا الوقت قاعد يدركني دكتور، ونحن عندنا قاعدة منطقية تقول عدم العلم ليس علما بالعدم، أو عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. أنتم كونكم لم تكتشفوا القلب بعد ذلك فيما فيه من أسرار لا يعني أنها غير موجود، أي لا أبني العلم على عدم معرفتي وجهلي. دكتور بالأخير بكلمة صغيرة، يعني الملاحدة لا شك أن راح يكون لهم جواب على ما تكلمنا فيه عن الجين الإلهي في الإنسان والذكاء الروحي، علماء الطب النفسي وعلماء البيولوجيا والأسماء الكبيرة، وعلى هذا الذي تذكره الآن الماديون لا يرضون يا دكتور لأنه مؤدلج. هم ما شاء الله الكلام ده كان بالنسبة لهم يعني برد على قلوبهم. قالك شوف كل المشاعر الدينيين بيتكلموا عنها دي بيولوجي، يعني موجودة فيها، مش محتاجة للروح، غيبي. وناس مشت وراء هذا القول. الرد عليهم ببساطة جدا، ما مصدر الجين الإلهي والمركز المخ المركز الذكاء الروحي وما يدور حول القلب من وظائف وكل هذه القضايا؟ إذا كان الإنسان خلق تطورا حيوانيا عشوائيا ماديا ماديا، فمن أين الكائن اللي ما كانش الوسلف بتاعنا اللي ما فيهش هذه الاشياء ليه ما جاءته؟ ما بيقول التطور بيحصل نتيجه للحاجه. ما الحاجه التي الحت في السلف بتاعنا ليتوجه الى الله فتوضع فيه هذه المشاعر؟ هذه هي الفطره التي وضعها الله عز وجل في اجسادنا. وانا بارى ان هذا الكلام كله يدور حول معنى الايه واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. فمن بني ادم مش من ادم، طبعا تفسير التراثي بيقول من بني ادم من ظهورهم معنى الخصيتين والمبيضين لانهم بينشأوا في منطقه الظهر انهم وضع فيهم يعني في جينات، ما الخصيتين والمبيضين هم بيطلعوا الجينات، وضع فيهم الست بربكم اللي هو الجين اللي هي اللي يعمل مراكز هذه الرؤية. وهذا العهد القديم، والله سبحانه وتعالى كما يقول الفقهاء والعلماء لا يحاسبنا على نسياننا العهد القديم، لا، ولكن يحاسبنا على التكليف فيما سيأتي. شكر الله لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. النبض